أو يريد معها فاصل بينه وبين جاره، قال أنا أريد أستأجر من كلها، قال تدخل، قال يريدها، يحصل بينه وبين إنسان، المقصود له غرض غير الزراعة، فما دام له غرض غير الزراعة لا خلنا سبخه، فلا حرج، فلا حرج، فالشاهد أن وجود المنفعة، إذا وجدت المنفعة فتأجر، ما وجدت المنفعة فلا والله أعلم. إذا هذا ما لعل نقف عند هذا الحد لأن الوقت الآن ضيق وعندنا الموضوع الآخر. فإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الفصل، لأن الفصل الباقي فيه مسائل مهمة في الأسبوع القادم بإذن الله، وكما قلت لكم الدرس الأخير في هذا الفصل، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.